ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهداه الكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة قبل أن نستكمل هذه السلسلة الطيبة المباركة، وقبل أن نستكمل ما انتهينا إليه بالأمس، أحب أذكر الأمة جميعا بلحظة من لحظات زمان العزة في زماننا وفي جيلنا وفي عهدنا. النهاردة 10 رمضان، 10 رمضان، حرب رمضان، حرب 10 من رمضان اللي بيسموها حرب 6 أكتوبر، وأنا مصر إن هي حرب 10 من رمضان. هذه الحرب وهذه الملحمة التي لا تخص المصريين فقط، ولكنها تخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسره، تذكرنا بلحظات فارقة من أزمنة العزة، من اللحظات التي يذكرنا الله عز وجل بيها، وربنا عز وجل يبعث لنا فيها رسائل. لو تمسكتم بأدنى قدر من معيتكم معي لأنزلت عليكم النصر. هذه رسالة من الله عز وجل، لمجرد أنهم علموا أنه لا ملجأ من الله إلا إلى الله، ولا نصر إلا من الله، ولا عز إلا بالله من الله. لما افتقدنا شعار بالروح بالدم وتحولنا إلى شعار الله أكبر، لما افتقدنا أيام العلمانية وتذكرنا إن إحنا في رمضان، وإن إحنا كل ما تمسكنا أو تمسحنا بأي حاجة لله عز وجل، لا يمكن ربنا عز وجل يتركنا أبدا أبدا، ولابد إن الله عز وجل يحقق سننه في الكون. ما بالكم بقى لو لجأنا إلى الله لجوء كامل، لو تحققت المعية الكاملة لله عز وجل، لو أصبحت كل سكنتنا وكل حركتنا هي ابتغاء مرضات الله عز وجل، أكيد نصر الله عز وجل وعز ربنا عز وجل لينا هيكون كامل. فعشر رمضان في هذه الحرب المجيدة حدث من الكرامات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى، حدث من الكرامات والآيات التي هي تأييد لله عز وجل ما لا يحصى. وللأسف الشديد بننساها وبنضيع هذه الكرامات. النهاردة 10 رمضان، الأولى أن يكون 10 رمضان هو يوم الأجازة في كل الدول العربية والإسلامية، مش في مصر ولا في سوريا فقط، وما يبقاش 6 أكتوبر هو الـ الـ الـ الـ اليوم الأجازة. 10 رمضان عبر جنود مصر قناة السويس، 10 رمضان تحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فعشر رمضان عبرنا خط بارليف، فعشر رمضان عادت لينا الشهادة الحقيقية في سبيل الله. كان قبل كده الشهداء كانوا شهداء ونحسبهم شهداء إن شاء الله ولا نزكيهم على الله، لكن كان بيشوبها شوائب. فعشر رمضان عادت الشهادة اللي كان بيموت عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعشر رمضان عرفنا معنى التضحية لله وفي الله وفي سبيل الله. فعشر رمضان الدماء انهمرت من أجساد الصائمين، الدم والشهيد لما بيموت وهو صايم غير الشهيد اللي بيموت وهو مش صايم. فعشر رمضان رفض الجنود ورفض الضباط ان هم يفطروا، وكان كل واحد منهم بيتمنى ان هو يفطر عند ربنا عز وجل، وان هو يحط رحله عند ربنا في الجنة وهو صائم. ده كان زمان من أزمنة العزة. ربنا عز وجل بيبعت لنا الرسالة ديت علشان نمشي عليها وعلشان نتمسك بيه ونتمسك بمنهجه، لكن للأسف الشديد ما أسرع ما تغيرنا، وما أسرع ما تبدلنا، وما أسرع ما نسينا وعدنا إلى بالروح بالدم. استبدلنا الله أكبر بشعار آخر بالروح بالدم. بفكر بزمان العزة في زماننا دهوت، وبدعو وبشكر وأقبل يد كل جندي وكل قائد وكل إنسان شارك في هذا العز في هذا المجد. أقبل إيد كل واحد شارك في هذا العز وفي هذا المجد، إن كان حيا أو إن كان ميتا. بقول لهم جزاكم الله خيرا، كنتم من الناس اللي علمونا الكرامة، كنتم من الناس اللي علمونا المجد والعز، كنتم من أمة محمد ومن أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لكل شهيد مات وهو صايم، بقول لكل شهيد مات وهو بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بقول لكل أم شهيد ولكل أخت وزوجة وابن شهيد، أنتم تاج الكرامة، أنتم تاج العز والمجد لينا في زماننا اللي احنا عايشينه. في شهر رمضان وفي 10 رمضان كان موعد مع العز والمجد، زي ما كان موعد مع فتح مكة كان موعد مع دخول سينا. في 10 من رمضان يوم مجدنا ويوم عزنا، وفي الشهر ده وفي السنة دهيت أقبل يد وتحية وتقدير لرجل من رجال حرب أكتوبر، من رجال حرب أكتوبر المحترمين اللي مات قبل أيام، المشير عبد الحليم أبو غزالة. هذا الرجل الذي مات في شهر نصره، هذا الرجل الذي لم ينل الشهادة في ميدان القتال، نسأل الله عز وجل أن تكون له كتبت له الشهادة بنيته إن شاء الله. تحية وتقدير لهذا الرجل، لهذا القائد، لهذا العظيم، الذي عاش محترما ومات محترما. تحية لكل قائد ولكل جندي ولكل إنسان عاش هذا النصر وأسعدنا بهذه اللحظات. كل عام وأنتم بخير، وما تنسوش تحكوا لأولادكم وتحكوا للأجيال اللي جاية قد إيه ده كان نصر عظيم، وقد إيه ده كان مصدر ومظهر من مظاهر العزة والمجد اللي أنا مصر إن هي موجودة وهترجع كاملة إن شاء الله، ونشوفها أو يشوفها أولادنا أو أولاد أولادنا مش مهم، لكن المهم إن إحنا نحط طوبة، نحط لبنة في الجيل اللي بيتبني، في الجيل اللي هيعيد النصر، في جيل النصر المنشود. حقيقة كان لابد من هذه التذكرة، وحقيقة كنت أتمنى أن تكون الحلقة كلها عن نصر العاشر من رمضان، لكن نكتفي بهذا القدر ونكتفي بما في قلوبنا من فخر وعز ومجد. حروب الردة، استمرت حروب الردة في زمن أبو بكر من شهر ربيع الأول من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأسبوع تقريبا، لغاية سنة 11، لغاية شهر صفر سنة 12، لغاية شهر صفر سنة 12، يعني تقريبا استمرت حروب الردة قرابة 10 شهور تقريبا أو 11 شهر. في شهر صفر وبعد أن استقر الأمر في اليمامة، وبعد أن استتب الأمر، وبعد انتهاء حرب وموقعة اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب، مكث خالد بن الوليد والمسلمين في اليمامة تقريبا 2 أو 3 شهور، ثم جاء الأمر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى خالد بن الوليد وإلى عياض بن غنم أن سيرا إلى العراق، وبدأت الفتوحات الإسلامية، بدأت الفتوحات على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الملهم، هذا العظيم، هذا التاج على رؤوس هذه الأمة. بدأت الفتوحات الإسلامية بالعراق، وتبعتها أو كان معاها الفتوحات في الشام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قعد تقريبا 10 شهور زي ما قلنا في حروب الردة، وبعد ما استتب الأمر واستقر الإسلام في قلوب الناس وفي الجزيرة، ولم يعد في الجزيرة العربية حد بيشكك في دفع الزكاة أو أحد يتنبأ ويقول أنا نبي، بدأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فتوح العز والمجد. اشمعنا العراق؟ واشمعنا في الوقت ده؟ وليه خالد بن الوليد؟ وليه عياض بن غنم؟ وليه أبو بكر بيبدأ هذه الفتوحات؟ ايه المبرر بتاعه؟ طب حروب الردة ماشي عرفنا ايه أسبابها، لكن ليه يهاجم فارس؟ ليه يهاجم الروم؟ اشمعنا؟ وهل فتوح العراق بدأت مع أبو بكر الصديق؟ تعالوا نرجع ورا شوية ونتذكر في السنة 10 من البعثة، النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، النبي بيعرض نفسه على القبائل، والسنة اللي فاتت قلنا القصة دهيت وقلنا هنفتكرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على القبائل في موسم الحج في سنة 10 من الهجر من البعثة، ومعها أبو بكر، وبيمر على الأسواق، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يلاقوا جماعة قاعدين. يدخل أبو بكر: السلام عليكم أيها القوم. من القوم؟ من القوم؟ بنو شيبان. بنو شيبان دول القبيلة اللي سكنة في العراق، أو هم دول أسياد العراق في وقتها. في سنة 10 وموجود منهم قادة، هاني ابن قبيسة ومفروخ ابن فلان والمثنى ابن حارثة، دول التلاتة، وعمرو بن شميل. عمرو بن شميل هو اللي بيتكلم مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيقول أبو بكر الصديق: كيف العدة والعدد فيكم؟ فيقول عمرو: المقاتل عندنا ما بين 2000 إلى 3000، والسلاح والعدة عندنا أغلى من الذهب، والفرس عندنا أحب إلينا من الولد. ده قبيلة، سيدنا أبو بكر عاوز يعرف القبيلة دي شكلها إيه، بيكلم مين. فيقول أبو بكر الصديق: هلا سمعتم منا؟ فيقول عمرو: ومن الرجل؟ فيقول: أنا أبو بكر بن أبي قحافة. فيقول هاني ابن قبيسة: صاحب صابئ قريش؟ نعم، صاحب صابئ قريش. أهذا أنت؟ ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هو أنا محمد بن عبد الله رسول الله. هاني يسأل محمد: هلا جلست وعرضت علينا؟ فيجلس النبي ويقوم أبو بكر يظلل بثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت أبو بكر هنا؟ وزي ما قلت لكم من البداية خالص، وكلام سيدنا عمر: ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. وأنا قلت الشيء اللي وقر في قلب أبو بكر هو محبة أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلاقة الشخصية جدا اللي بين أبو بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ما حدش طلب منه أنه هو يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر في مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر معروف ويهابه الناس وشكله ومكانته ويوي، ورغم ذلك كأنه عبد عند محمد، يقوم يقف ويظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول مفروق: أتحب صاحبك إلى أن تهين نفسك كعبد عنده؟ أنت بتحب صاحبك؟ يعني لفتت اللفتة ديت، لفتت نظر مفروق، وبيقول لأبو بكر: يا أنت بتحبه للدرجات، لدرجة أن أنت كأنك عبد عنده؟ قال: أما إني أحبه فوالله إني أحبه أكثر من نفسي، أما وإني عبد عنده فكلانا عبيد لله. الله أكبر. أبو بكر بليغ، أبو بكر بيعرف إزاي يكلم اللي قدامه، يقول له: أما أن أنا بحبه فأنا بحبه أكتر من نفسي، أما أن أنا عبد فإحنا الاثنين أنا وهو عبيد عند الله عز وجل. فيقول مفروق لرسول الله: ما أحسن صاحبك. بيقول للنبي: صاحبك ده أنت عرفت إزاي تختار صاحبك، ما أحسن صاحب ده. صاحب يبقى الصاحب نفسه له أثر. قل يا محمد نسمع منك، ده مفروق، إلى ما تدعو؟ أدعو إلى كذا وإلى كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم آيات القرآن. ثم يقول مفروق مشيرا إلى هاني ابن قبيصة: هاني ابن قبيصة شيخنا وصاحب الرأي فينا. فانظر ما يكون. هاني يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد، لو اتبعناك وتركنا ما نحن عليه وعادينا القوم لمجلس جلسناه معك فانفض وذهبنا وذهبت، فلسنا بأهل رأي. ما نبقاش عقلاء لو احنا هنسيب ديننا وهنتبعك ونعادي القوم وكل الكلام ده لمجرد مجلس قعدنا معاك وانت مشيت واحنا مشينا، ما ينفعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او قال هانئ، فدعنا ننظر في امرنا، وهذا المثنى بن حارثة قائدنا وصاحب حربنا. ده هانئ بن قبيصة الشيخ، شيخ القبيلة وله الرأي، لكن المثنى بن حارثة هو قائدنا وصاحب حربنا. فانظر ما يقول. فنظر النبي إلى المثنى بن حارثة فقال المثنى: نعم ما تدعو إليه أخا قريش، ولكن نحن على أرض ونحن على ماء، مشرقين ومغربين. عند الشرق من جهة الشرق في حاجة، ومن جهة الغرب في حاجة. أما من شرقنا فكسرى، فماله حرام وأرضه حرام وعهده محفوظ. وأما إلى الغرب فقبائل العرب، فمالها مستباح وأرضها مستباحة ولا عهد لنا معهم. الله أكبر، ده العرب كده يا جماعة من زمان خالص. العرب مالهمش لا حرمة، ولا حد بيحترم كلامهم، ولا حد بيحافظ على عهدهم معاه. ده من زمان، مش الغرب بس دلوقتي والاستعمار واليهود هم اللي عملونا كده، لا ده من زمان خالص. ده المثنى بن حارثة بيقول للنبي احنا على طريق من الشرق في كسرى وفي الفرس، ودول ارضهم حرام وماءهم حرام وحرم، ما نقدرش نقرب حتى الهوى بتاعهم، وعهدهم ماصون. العهد بتاعنا بيننا وبين الفرس وبين كسرى ده عهد ماصون، ومن الغرب ده العرب قبائل العرب، فلا حرمة لأرضهم ولا لمائهم ولا لعهدهم دول يعني. فإن كنت ترضى بأن نأويك على ما غربنا ولا شأن لنا ولك بكسرى، فانظر ننظر أمرنا. المثنى بيقول له مالكش دعوة بالشرق، كسرى والفرس مالكش دعوة بيهم، ممكن لو انت هتوافق ان احنا نبقى معاك ضد العرب احنا مستعدين، خلينا نفكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم أنتم ونعم الناس أنتم، ولكن لا ينال هذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه. المثنى بن حارثة في رواية لما بيقول للنبي وقبل ما يقول له الشرق والغرب بيقول له: فما لنا إن أويناك ونصرناك ومكنا لك، هلا تركتنا وعدت إلى قومك؟ أما تبقى معانا وننصرك وتنتصر ويتم التمكين، هتسيبنا وترجع لقومك؟ فقال النبي: بل الدم الدم، الموت الموت، أنا معاكم، دمي دمكم ودمكم دمي، والموت موتكم، زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. فرجع المثنى بن حارثة قال: ونعم العهد ونعم الرجل. ثم بين له قضية الشرق والغرب، فقال النبي: اعتذر بشدة، الإسلام علشان أجلكم وابقى معاكم، أنا بعثت للعالمين، لكل الإنس ولكل الجن ولكل المخلوقات، أنا بعثت لكل حاجة، والإسلام محدش ياخده إلا من أحاطه بجميع جوانبه. السلام عليكم. وانصرف النبي وانصرف أبو بكر مع النبي، وسمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هانئ بن قبيصة يتحدث مع مفروق ومع عمرو ومع المثنى: نعم الرجل هذا، لو اتبعناه لأكلنا به العرب. نعم الرجل، لو اتبعناه لأكلنا به العرب. ينظر أبو بكر وراءه ويقول: نعم الرجل، لو اتبعتموه لكنتم من أهل الجنة. أبو بكر بيصحح المعلومة، احنا مش جايين علشان ناكل العرب ده احنا انتوا اتبعتوه نعم الرجل ايوه لكن لو اتبعتوه كنتم منين؟ من اهل الجنة. ثم ينظر اليه النبي اي اخلاق ونعم الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم ابو بكر على بني شيبان نعم اي اخلاق ونعم الخلق، بيستعجب من الاخلاق الكريمة بتاعتهم والصدق بتاعهم في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان في سنة 10 وينتهي اللقاء بين النبي وبين بني شيبان، وتأتي سنة 9 من الهجرة يعني بعد 12 سنة، بعد 12 سنة يسلم المسنة بن حارثة، ويدخل المسنة بن حارثة وبنو شيبان في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في دين الإسلام، ويأتي المسنة بن حارثة وأخوه المعنى بن حارثة في وفد من بني شيبان إلى المدينة المنورة سنة 9 يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 سنة، بعد 12 سنة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كلام قديم جدا، فيدخل المسنة بن حارثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله بالنبوة، ويجلس المسنة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ فيقول المثنى من بني شيبان يا رسول الله. ينظر النبي في المجلس اللي جايين وأين مفروق وهانئ وعمر؟ الله أكبر، ذاكرة النبوة. ثلاثة قعد معاهم ربع ساعة من 12 سنة وفاكرهم. أين مفروق وهانئ وقبيس وعمر؟ فيقول المثنى أو تذكرنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم القوم كنتم، لو أطعتموني لسبقتم ولفزتم. الله أكبر، نعم القوم كنتم، لو أطعتموني لسبقتم ولفزتم. فيقول المثنى وأين أبا بكر؟ كان أبو بكر مش موجود، فيدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على المجلس ويتبسم وينظر إلى المثنى وينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أبو بكر الصديق رحم الله رجالا أبى الله إلا أن يأتوا مسلمين. أبو بكر هذا الموقف وتأخر المسنة بن حارثة، تخيلوا يا جماعة لو أن المسنة بن حارثة وهاني بن قبيس ومفروق وعمر، لو أن هؤلاء قبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من البعثة كانت تغير الكون تماما، تغيرت أحداث ضخام جدا جدا جدا. فيقول المثنى بن حارثة الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام في وقت أراده الله عز وجل، ويبايع المثنى بن حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبايع بنو شيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام في السنة 9 من الهجرة، في السنة 9 من الهجرة يبايع النبي ويتم الإسلام في بني شيبان. المثنى بن حارثة يعود إلى دياره، أوصني يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمثنى بن حارثة ادعو إلى سبيل ربك ولا تدعن بيتا إلا وقذفت فيه بدعوة الله. دي الوصية بتاعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمثنى بن حارثة، أوصني يا رسول الله ادعوا إلى سبيل ربك ولا تدعن بيتا إلا واقذف فيه بدعوة الله. المسنة بن حارثة يرجع إلى دياره ويأخذ يدعو إلى الإسلام وينتشر الإسلام عن طريق المسنة بن حارثة وعن طريق بني شيبان في منطقة العراق من دون العرب، ويبدأ يأتي إلى رسول الله أخبار من العراق أن هناك مناوشات بين المسلمين وبين المسنة بن حارثة وبين الفرس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم القوم بنو شيبان، ما أمرناهم ولا نهيناهم. ثم يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أتذكر المثنى لما اشترط علينا ألا نأتي إلى كسرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن قذف الله نور الإيمان في قلب العبد تبدلت عداوته وتبدلت محبته. لما ربنا عز وجل بيقذف نور الحق في قلب العبد، المحبة بتتغير والعداوة بتتغير، اللي كان بأعدائه بيبقوا أحبابه، واللي كانوا أحبابه ممكن يبقوا أعدائه. المسنة بن حارثة كان خايف جدا وحريص جدا على ان كسرى والفرس منجيش يمهم، ودول كانوا حلفاء. النهاردة بعد ما دخل الإيمان في قلب المسنة بن حارثة تبدلت المحبة، أصبح ما أحبابه وحلفاؤه من الفرس هم أعداؤه وهم اللي بيقاتل بيهم. نقف وقفة وتأكد، تأكد يا أخي وتأكدي أختي الكريمة، أنه ما عرض عليك وما عرض عليك أمر خير وتلكأت فيه إلا وكان لك الكثير من الخسائر. مسنة بن حارثة خسر ولا مخسرش؟ مسنة بن حارثة بسبب تأخر إسلامه 12 سنة، وبنو شيبان بسبب تأخر إسلامهم 12 سنة، ده خسروا كتير جدا. المسنة بن حارثة سيدنا أبو بكر يرسل خالد بن الوليد إلى المسنة، ويصبح خالد هو قائد المسنة. عمر بن الخطاب يرسل عبيد الله الثقفي إلى المسنة، إلى العراق، لحروب العراق، ويصبح عبيد الله الثقفي هو قائد على المسنة بن حارثة. عمر بن أبو بكر الصديق يرسل عياض بن غنم إلى العراق، ويصبح عياض بن غنم قائدا على المسنة بن حارثة. بنو شيبان جميعا، قبيلة بني شيبان كلها، كل هذه القبيلة كانت تابعة لقبائل الأنصار وللمهاجرين. قبيلة بني شيبان لو هم ما تأخروش كانوا بقوا هم الأنصار. اوعى تتأخر، اوعى تتأخر عن خير دعيت إليه، اوعى تتأخر عن ركعتين تقومهم بالليل، اوعى تتأخر عن أي فرصة خير تجيلك. إذا فتح لك بابا للطاعة فولج منه، أما يتفتح لك باب طاعة بسرعة ادخل منه، وإياك أن يغلق دونك، اوعى يتقفل في وشك. المسنة بن حارثة وبنو شيبان اتفتح لهم باب طاعة، ولكن اتقفل في وشهم لما تلكأوا وأخذوا يشترطوا على رسول الله. إياك أن تشترط على ربك، إياك أن تشترط على رسولك. إذا فتح لك باب خير فولج منه، وإياك أن يغلق دونك، فإذا دخلت فاجلس واستقر وانعم بطاعة ربك. ده درس مهم جدا نتعلمه من المسنة بن حارثة ومن قصة إسلام المسنة بن حارثة. يبقى فتوحات العراق بدأت مع إسلام المسنة بن حارثة في السنة التاسعة، لكنها ما كانتش فتوحات، دي كانت مناوشات ما بين المسنة بن حارثة وما بين الفرس. المسنة بن حارثة كان فارسا لا يشق له غبار. المسنة بن حارثة كان إذا في جاهليته، إذا مضى عام ولم يغزو ولم يقاتل يمرض، يعيا، يتعب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل خالد بن الوليد وعياض بن غنم، أرسل خالد بن الوليد وعياض بن الغنم للعراق لأن فعلا كانت الجبهة مفتوحة، وكان كسرى له موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك بالرسائل، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي في أصح الأقوال إلى كسرى برسالته، فأخذ كسرى رسالة النبي ومكتوب فيها من عبد الله محمد بن عبد الله رسول الله إلى كسرى آنوشروان. كسرى ما كملش الرسالة، ده مسك الرسالة وقطعها. ليه؟ ازاي يبدأ باسمه قبل اسمي؟ قيصر كان رد فعله مختلف تماما، لما نيجي لفتوحات الشام هنشوف، لكن كسرى مزق الرسالة، وهي دي كانت أخلاق الفرس، هي دي أخلاق فارس، هي دي كانت أخلاق المجوس اللي بيعبدوا النار، اللي هم دلوقتي إيران ومن وراءهم، دي كانت أخلاقهم. لمجرد انه يقول له من عبد الله محمد بن عبد الله رسول الله الى كسرى آنوشروان، ازاي يبدا باسمه قبل اسمي ويقطع الرساله؟ ولولا ان الرسل لا تقتل لقتلتك. يرجع النبي، يرجع عبد الله بن حذافه الى رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. هل دي دعوة من النبي على كسرى، ولا دي إخبار من النبي بالمستقبل؟ البعض يراها دعوة، أن النبي دعا على كسرى أن يمزق الله ملكه، وإن كنت أراها إنباء وإخبار من النبي بمستقبل كسرى. مزق هذا فعل ماضي يطلق في المستقبل من باب البلاغة ومن باب اليقين. مزق الله ملكه كما مزق رسل. كسرى ما اكتفاش بكده، كسرى يرسل إلى بازام، وده كان مولاه أو واليه على اليمن. اليمن كانت ولاية تابعة للفرس، وكان عليها رجل اسمه بازام. كسرى يرسل إلى بازام ويقول له: في واحد من مكة من قريش من العرب بعت لي رسالة وبيبدأ باسمه قبل اسمي، أرسل إليه وآتني به مكبلا أو برأسه مقطوعة. ده إيه ده؟ هو فاكر نفسه مين؟ كسرى آنوشروان. بازام يرسل اتنين إلى من رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصلوا المدينة ويجوا للنبي ويدخلوا على النبي: إحنا كذا وقصتنا كذا، وكسرى أرسل إلى بازام سيدنا في اليمن وقال لنا تيجي معانا مكبل أو نقطع رقبتك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، دعني أذهب إلى كسرى، خلوهم ياخدوني أنا لكسرى وننظر ما يكون بيني وبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتبسم لعمر: اجلس يا عمر، اذهب إلى باذام وأخبراه أن ربي قتل ربه في هذه الليلة. يأتي الوحي إلى رسول الله في نفس الليلة، ابن كسرى يخرج ويثور على أبوه ويقتل أبوه، فالنبي يقول للرسولين دول: روحوا لبازام وقولوا له إن ربي الله عز وجل قتل ربك يا بازام، فإن كان فأتوني مسلمين، لو كان ده وتحققوا من الأمر فتعالوا تعالوا مسلمين فإني رسول الله. يرجع الرسولين إلى بازام، وبازام كان قبل ما يرسل الرسولين إلى اليمن كان جاءه هذا الخبر بمقتل كسرى. يوم ايه؟ يوم كذا، يحسبوا الايام يلاقوها في نفس الليلة اللي كانوا واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كسرى. يقول بازام: والله ما هذا الا نبي، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ويسلم بازام ويسلم اهل اليمن، ويأتي بازام او يأتي وفد من اهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما نساش الموقف ده، وما نساش كسرى لما مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو بيتكلم مع أبو بكر: اشمعنا فارس؟ اشمعنا العراق؟ ليه رايح فارس؟ ملهاش لازمة دلوقتي. عمر كان هو الوجه المعارض لسياسة أبو بكر، لكن أبو بكر كان متمسكا بسنة رسول الله وبأوامر رسول الله وبكلام رسول الله، وأبو بكر أفهم لسنة النبي وللإسلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، يا عمر، ألا تذكر يوم كذا، يوم أن قلت كذا وكذا، وجاء رسول بازام وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملك كسرى كما مزق ملك رسالة كما مزق رسالتي، أسأل الله أن يكون تمزيق ملك كسرى على يد أبي بكر خليفة رسول الله. أبو بكر بينفذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كل خطوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل خطوة في حياة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ماشية مكان رجلين النبي. النبي بيحط رجله ويشيلها، أبو بكر يحط رجله مكانها. أبو بكر ما بيعملش أي حاجة كده، ما بيعملش أي حاجة من عنده اعتباطا ولا من دماغه ولا أي حاجة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا، مش في مستوى فهم أبو بكر. فرق شاسع جدا بين أبو بكر وبين عمر بن الخطاب، فرق شاسع جدا بين إيمان أبو بكر وإيمان عمر، بين محبة أبو بكر للنبي ومحبة عمر للنبي. أرى أنه لا وجه مقارن. ولذلك أيها الأحباب، كان أهل فارس، كان أهل فارس لما أسلموا وكان فيهم من المنافقين، زي أي قوم بيسلموا فيهم صادقين وفيهم منافقين. المنافقين الذين أعلنوا إسلامهم من الفرس كانوا يكرهون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه هو الذي مزق على يديه ملك فارس. ولذلك لما جاء مذهب الرافضة ومذهب الشيعة من الفرس، أول ما طعنوا في أبي بكر المنافقون منهم، أول ما طعنوا في أبي بكر، لأن بينهم وبينه ثأر. ليست قضية سيدنا علي ولا الكلام ده خالص، لا، هو الذي مزق ملكهم، هو الذي مزق ملك كسرى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ماشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعملش حاجة بدون أمر من النبي وبدون ما بيقرأ كلام النبي. فتوح الشام لأن ده وقتها، خالد بن الوليد في اليمامة، بين اليمامة وبين الأبلة أو البصرة، الأبلة جنوب البصرة، بين اليمامة وبين الأبلة مصيرة 4 أيام. أبو بكر يأمر خالد يروح إلى المسنة بن حارثة ويلتقي بالمسنة، ويأمر المسنة أن ينزل إلى خالد بن الوليد. وكان بنو شيبان من القبائل المعدودة التي لم تحدث فيها ردة، لم تحدث ردة بين في بني شيبان إطلاقا. أبو بكر الصديق ده أحد الأسباب المهمة جدا والقوية جدا لفتوحات العراق. النبي صلى الله عليه وسلم وقصته مع كسرى، قرب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أسباب أخرى كتيرة. اشمعنا خالد بن الوليد واشمعنا عياض بن غنم هما اللي أرسل لهم أبو بكر الصديق، وإيه الخطة اللي وضعها أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد وعياض بن غنم؟ خالد بن الوليد وعياض بن غنم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يصيرهم ويبعث رسالة لخالد: اذهب إلى العراق من الجنوب وإلى عياض بن غنم من الشمال وتقابلا في الحيرة، فأيكما سبق إلى الحيرة فهو قائد وهو الأمير، وليكن الثاني ردءا له. الحيرة، إيش معنى الحيرة؟ إيش معنى الحيرة اللي حددها أبو بكر الصديق؟ وإيش معنى هو ده مكان الالتقاء؟ وإيش معنى عياض بن غنم وخالد بن الوليد؟ ده اللي هنشوفه بكرة إن شاء الله. حتى نلقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، وقبل أن ننصرف أذكركم بهذه الليلة المباركة يوم العاشر من رمضان، يوم مجد ويوم عز. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام.